قبالك نيل قلبك نيالك نيل قلبك نيالك دم ضحكانا ومسرورة يا سنورة يا سنورة الشيل

ياللي سامعني قول يا نور عيني انت بياني ولا شاريني انت بياني ولا شاريني انت بياني ولا شاريني قول يا نور عيني قول يا نور عيني اللي سامعني قول يا نور عيني انت بياني ولا شاريني اللي سامعني قول يا نور عيني انت بياني ولا شاريني كنت بايع حرمت لو عاني سيبنا التقي وعدي وان كنت شاريني تعال وريني معك نجوم سعدي ان كنت بايع حرمت لو سيبنا التقي وعدي وإن كنت شاري تعال وريني معك نجوم سعدي وإن بعتني أنا برضو شاري ياللي ملكش في قلبي شريك وإن بعتني أنا برضو شريك ياللي ملكش في قلبي شريك إن بعتني أنا برضو شريك ياللي ملكش في قلبي شريك إن بعتني أنا برضو شريك ياللي مالكش في قلبي شريك إن بعتني أنا برضه شريك ياللي مالكش في قلبي شريك ياللي روحي فيك لو تراضيني بالحياة أفديك ده انت نور عيني ياللي روحي فيك لو تراضيني بالحياة أفديك ده انت نور عيني قول يا نور عيني قول يا نور عيني اللي سامعني قول يا نور عيني عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح ويلو علي الأمان قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير عشوا ما بين الجوارح قولوا لطير اللي سارح عشوا ما بين الجوارح قولوا علي الأمان قولوا لطير اللي سارح حولوا علي الأمان حجعل ضلوعي وصولوا وعز حسن وصولوا وارويه بدمع الحنان يلي ملكش حبيب بعدي تعال غني للوحدي يلي ملكش حبيب بعدي تعال غني للوحدي يلي ملكش حبيب بعدي تعال غني للوحدي وتعالى تعالى قول يا نور عيني قول يا نور عيني في إذاعة الأغاني تسمع وكأنك تشدو وكأنك تشدو إذاعة الأغاني من القاهرة. مستمعينا في كل مكان فترة إذاعية جديدة، صباح الخير عليكم جميعا في كل مكان. فترة يوم السبت 12 مارس من عام 2022 وفترة إذاعية تمتد من الآن وحتى دقات الرابعة عصرا. إعداد الأغنيات في هذه الفترة لمحمد عاشور، أحمد فكري على الميكسر، ومعكم فيها أمام الميكروفون لبنى أحمد. جارت القمر فيروز موعدها معنا على موجات إذاعة الأغاني في دقات التاسعة وحتى دقات التاسعة والنصف. ومن الآن وحتى ذلك الحين نبقى مع المنوعات الغنائية. أولى الأغنيات في هذه الفترة للشادية، حنة يا حنة، هتغنيها بكلمات مرسي جميل عزيز وبألحان بليغ حمدية. Thank you. صباح احلى صباح احلى صباح احلى صباح احلى صباح احلى صباح. وفات نسيم الصبح عليل عطر بانفاس الياسمين وفات نسيم الصبح عليل عطر بانفاس الياسمين. صح الوجود من حلم جميل في ليل طويل هنا النايمين. حيكون صباحك أحلى صباح وتعيش سعيد دايما فرحا. نسيم مدى الورد النعسان وفات على الفل وصحى وردد الطير الفرحان نور الصباح اللي يا محلى. صباح غنتها المجموعة بكلمات مصطفى عبد الرحمن ألحان سعيد عزت. إذاعة الأغاني قليل من الكلام كثير من الطعم. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز معاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. إذاعة الأغاني قليل من الكلام كثير من الطعم. وعودة المنوعة الغنائية أبو عيون جريئة هيغنيها حليم بكلمات مرسي جميل عزيز وبألحان كمال طويل. بعده هتغني شادية على طرف جناحك بكلمات محمد علي محمد أحمد البحطيطي ألحان عز الدين حسني.

تعذيبي والامتى حناري لهيبي لهيبي طال شوقي وطال تعذيبي طال شوقي وطال تعذيبي والامتى حناري لهيبي لهيبي اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله هقول له اوصف له غرامي ده كله وفي اول مقابله اقول له واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق واحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق ازاي قلبي حبه والبال انشغلبه من اول دقيقة ومتوهني حبه في بحوره الغريقة بعيون جريئة بعيون جريئة أشواقي وسلام وصلها المحبوبي على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي وملأ أشواقي وسلامي وصلها المحبوبي وأحلف له يمين بعناي الاتنين بعناي الاتنين وأحلف له يمين بعناي عيش الأحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملأ أشواقي وسلامي وصلها المحبوبي بدعي لك توصل بسلام من قلبي بدعي لك يسلم لك جناحك يا حمام ويدوم لي نجميلك أنا لا حنام ولا نوم حيجيني طول ما هو غايب كده عن عيني أنا لا حنام ولا نوم حيجيني طول ما هو غايب كده عن عيني قلبي اشتاق له ومن دهله قلبي اشتاق له ومن عيش الأحلام وحنيني لحبيبي على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملأ أشواقي وسلامي وصلها بيشتاق له وبينده له، قلبي بيشتاق له وبينده له، قاعد انا عايشة الاحلام وحنيني لحبيبي. على مرضي بتاعك يا حمامي حربتك مكتوبي، ولا الاشواقي وسلامي وصلها المحبوب. كنا مع نجات غنت على طرف جناحك بكلمات محمد أحمد البحطيطي وألحان عز الدين حسني. إذاعة الأغاني من القاهرة. محمد فوزي يغني على الباب أنا على الباب بكلمات مأمون الشناوي وبألحانه محمد فوزي. عالباب أنا عالباب، افتح لي يا بواب، عالباب أنا عالباب، افتح لي يا بواب، افتح لي يا بواب، قلبي في هواكم باب، عالباب أنا عالباب، عالباب عالباب أنا عالباب. انا اللي حبيتك بروحي ودمي، انا اللي ناجيتك في فرحي وهمي، يا وردي يا اللي ضنيت قلبي بأشواكك، فايت عليك الهوى. افتح له افتح له افتح له شباك، عالباب انا عالباب، افتح لي يا بواب، افتح لي يا بواب، قلبي في هواكم باب، عالباب انا عالباب، عالباب عالباب انا عالباب. ان كنت واخدة على خطرك قولي لي اصلحي، وان كنت مش عارفة عذرك برضو اسامحي، كان الامل بهواكي يتنال بمعاكي، اسمحيلي وافتحيلي عالباب انا عالباب، عالباب افتح لي يا بواب. Thank you.

كمان تضحك ليا ولما انت تكون راضي عليا الدنيا كمان تضحك ليا ولما انت تكون راضي عليا الدنيا كمان تضحك ليا ولما انت تكون راضي عليا كمان تضحك ليا ده جمال الدنيا وبهجتها تزيد وياك حتى شوية ده جمال الدنيا وبهجتها تزيد وياك حتى شوية ده جمال الدنيا وبهجتها تزيد وياك حتى شوية ده جمال الدنيا وبهجتها تزيد وياك حتى شوية وإن خصمك قلب أنا مرضاشي أمور يا قمر أمرك ماشي وإن خصمك قلب أنا مرضاشي أمور يا قمر أمرك ماشي لأنا ليه أعز منك ولا عندي أغلى خلاكي له قصة له قصة اداكي وتوصى وتوصى خلاكي له قصة له قصة والبدر غار منك يا حلوة والفجر قال عنك يا حلوة والبدر غار منك يا حلوة والفجر قال عنك يا حلوة زيك ما شافت عين يا حلوة الحلوين القلب كان خالي كان خالي معشقش يوم قبلك القلب كان خالي كان خالي معشقش يوم قبلك بدي الهوى حالي حالي لما هوى قبلك شوقني للفرحة للفرحة والقرب كان لمحة كان لمحة شوقني للفرحة للفرحة والقرب كان لمحة كان لمحة والبدر غار منك يا حلوة والفجر قال عنك يا حلوة والبدر غار منك يا حلوة والفجر عنك يا حلوة زيك ما شافت عين يا حلوة الحلوين قلب خطف مني معرفش فين قلبي قلب خطف مني معرفش فين قلبي شغلوا هواها عني وذنبي مذنبي ذنبك وشغلاني شغلاني بالشوق وحرماني حرماني ذنبك وشغلاني شغلاني بالشوق وحرماني حرماني والبدر غاب منك يا حلوة والفجر غاب عنك يا حلوة والبدر غاب منك يا حلوة والفجر غاب عنك يا حلوة زيك ما شافت عين حلوة الحلوين غناها محمد أنديل بكلمات محمد إسماعيل ألحان أحمد عبد القادر إذاعة الأغاني من القاهرة الشاغل والمشغول هتغنيها دلوقتي ليلى مراد بكلمات حسين السيد والألحان لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب لو مشوا زينا ما هقول حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال ظلمني هجرني من غير سبب ودلوقتي عاوز يصالحني قوليلي اعمل ايه وريله انك رمتيه من قلبك ولا تسألي فيه وقوليله انك نسيتيه وانشغلي وعملي نسيان وانشغلي وعملي نسيان نار قلبه تشعلل على طول والشاغل يصبح مشغول وانشفتي دمعه بيقول سامحيني روحي مسامحة حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال لا جلوزي الغيرة يا أبلة حموت من الغيرة الغيرة والسؤال في قلوب الناس بتخلي القلب تملي طب يفضل يودي بشوق ويجيب الغيرة صرخة قلب حبيب يفضل يودي بشوق ويجيب خايف حبيب يروح ويغيب والشوق يزيد النار لاليب حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال مدام الحب بالشكل ده ما بلاش حب بقى الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين الحب كلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين مهما قاسينا منه كاس الهوى بيزور فاهمين فاهمين واللي مش فاهم ليه واحد وواحد والحب كلمة الحب كلمة الحب كلمة من حرفين من حرفين من حرفين بعتلك سلامي عجواني حمامي بعتلك اخلف سلامي عجوان حمامي ان شاء الله غرق صوري عالدرب المشغولي ان شاء الله غرق صوري عالدرب المشغولي رافقها السلامي رافقها السلامي السلامي توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك توصل على ديارك جيب لي منها اخبارك تحكي لأسرارك عيني توصل لك سلامي توصل لك شاير عيني تخفف من آلامي تخفف من آلامي بعت لك سلامي عجواني حمامي بعت لك سلامي عجواني حمامي إن شاء الله غرسولي عالدرب المجروني إن شاء الله غرسولي عالدرب المجروني رافقها السلامي رافقها السلامي السلامي. إذاعة الأغاني من القاهرة وسلام على الناس الحلوة. غنتها وردة بكلمات عبد الرحيم منصور والألحان لبليغ حمدي.

التاسعة صباحا الموعد اليومي الثابت مع جارة القمر. حتى دقات التاسعة والنصف التجد الفيروزة مجموعة من الأغنيات. كان الزمان وقف يسمر دبنا وما تبنا يسمر شو محلاك لعب الهوى دخيلك يا أمي يا ساحر العينين عروزة أنا وخليك بالبيت. قال انت كتير حارق تذكار دبنا وما تبنا تفنى الدنيا مدام بعده الحلو حبيبنا تبنى وما تبنى وما تبنى غير حبك شو لبني يا شو الليل شو الوادي شو الأسحار من غير حبك ما لنا ساعات غدا غني بأجمل التذكار دبنا وما دبنا صوب تفنى الدنيا مدام بعده الحلو حبيبنا شو خلاك تنسى قلبي بيهوى خلينا الدنيا عندنا تغني عن هوا يا أسمر ما أحلاك عم تتردد نجوى بل هانا الهني والحما يحكوا عن لغا وين يا ساحر العينين حبك وين بالوفا للظن يا حبي يا حلمي حبك وين وين عهدك على قلب العين عهدك وين والهوى بيحن في أرضنا يا قلبنا حل الهم عهدك وين Thank you. تشوفني تركيني بهمي زهقان الدنيا دخيلك يا امي مدري شو بني تركيني بهمي زهقان الدنيا بذكر من سني واكتر من سني بذكر من سني واكتر من سني شفتو تحت اللوزي بهالفي الهني وما بعرف عطاني يمكن سوساني ومن يومها يا امي مدري شو بني مدري شو بني اخدتني بدني ومن يومها يا امي مدري شو بني مدري شو بني مدري شو بني مدري شو بني بيتنا قرب العين يا ساحر حبينا حلب حبي معك نرى يا محملين العنب تحت العنب تفاح كل من حبيب معه وانا حبيبي راح يا ربي ناس متهوى يجي الحلو فيها عروزنا عروزنا الليل هنا فيها شو عملت الروزنا الله إضاءك الغمام أجنحة في موكب سعيد بل تنظر الجزيرة على ضفاف النيل جنته الصغيرة حما هوى جميل يفلك تجيء وقربنا تفيء تحكي عن المسالك الطيران أنت مع الصباح أغنية الرياح وقصة الخيرات والغنى مع جارة القمر فيروز لمدة نصف ساعة غنت فيها كان زمان وقف يا اسمر دبنا وما تبنا يا اسمر شو محلاك لعب الهوى دخيلك يا امي يا ساحر العينين وبيتنا في الجزيرة وكانوا بكلمات والحان الاخوين رحباني غنت ايضا عروزة انا كانت بكلمات والحان قدود حلبية وخليك بالبيت غنتها بكلمات والحان زياد الرحباني إذاعة الأغاني قليل من الكلام كثير من الطرب خدمة سيارة التوثيق المتنقلة ممكن توصلك لغاية البيت وتقدم لك كل خدمات الشهر العقاري من غير زحمة أو مشاوير لمزيد من المعلومات اتصل على الخط الساخن 15-3 ساعات خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع إذاعة الأغاني تسمع وكأنك تشدو وكأنك تشدو إذاعة الأغاني من القاهرة المنوعات الغنائية وحتى دقات الحداية عشرة على موجات إذاعة الأغاني. ما خبيش عليك نسمعها دلوقتي من فريد الأطرش بألحانه وكلمات بيرم التونسي، وعطشان يسمراني هتغنيها نجاة بكلمات مرسي جميل عزيز والألحان لمحمود الشريف. قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح، قلبي لك مفتوح تبعك وين ما تروح، وانا يا بتروح بالحب لانيك، وانا يا بتروح بالحب لانيك، ما نخبيش عليك ما نخبيش عليك نخشاش عزول، لو تسألني نقول ما نخشاش عزول، لو تسألني نقول ما نخشاش عزول، عقلي بك مشغول والروح بين ايديك، ما نخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عليك منخبيش عطشان يا سمراني محبة، عطشان يا سمراني